وجل أعز أصحاب نبيه في الدنيا والآخرة وفتح عليهم، لأنه وعد ليمكنن لهم، لا لا لا لا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فوعده وأوفى سبحانه وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله أعطاهم. فهذه مدائن يعني عاصمة كسرى، هذه ما يعني أنت تتكلم زي الآن يعني واحد المسلمون فتحوا عاصمة أهم بلد الكفر في العالم، وصار حذيفة أميرا عليها. فالمدائن هذه مقر ملك كسرى، يعني هذه قضية كبيرة. فحذيفة صار أميرا عليه على عاصمة كسرى ومركز ملك فارس، فطلب ماء، استسقى طلب ماء، فجاءه دهقان مجوسي بإناء من فضة، فحذيفة أخذ ورماه به. هل هذا يعني أنه عصبي ولا لا؟ لأنه بيّن لمن معه لماذا فعل ذلك، لأن الصحابة من أبعد الناس عن الطيش، إنه بس واحد يعصب ويزعل لا ويرمي هذا في وجه، ليس كذلك. قال لهم إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. يعني مو أول مرة يجي واحد جاي جاهل ما يعرف الحكم فيرميه في وجهه، لا، الصحابة ما أخلاقهم بهذا. لكن لما جاء هذا من أول مرة من أول وبين له الحكم وأنه هذا لا يجوز، ولا تجيب لي إناء ذهب ولا فضة، ولا تسقني بإناء ذهب ولا فضة، وهذا حرمه نبينا، ثم يجيب له مرة ثانية، إيش معناه؟ يبغى له تأديب. فلذلك رماه به. وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والزباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الزباج الحرير السميك، يقولون الإبريسم الزباج. وقال هي لهم عليه الصلاة والسلام، يقول هي لهم يعني هذا الذهب والفضة والحرير للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة يلبس رجال المسلمين رجال المؤمنين الحرير في الجنة، وتشرب نساؤهم ورجالهم في الجنة بالفضة والذهب. ليش؟ لأن الفضة والذهب حرام على الذكور والإناث في الدنيا، الآنية حرام، آنية الذهب والفضة حرام على المسلمين ذكورا وإناثا، الحرير حرام على الرجال فقط الذكور، في الجنة في حرير وفي ذهب وفضة للجميع. ما في ممنوعات. طيب إذن الله عز وجل يكرم من أطاعه بإباحة ما كان عليهم حراما، ومكافأة من ترك له شيئا في الدنيا من أجله أنه يعطيه في الآخرة أضعاف أضعاف. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، وهذا يختلف عن الحلي، لأن الحلي ما يلبس، آنية الذهب والفضة ما تلبس. طيب لو امرأة علقت في صدرها سلسال فيه إبريق صغير من ذهب، إيش حكمه؟ لا زينة. نقول هذا من الحلي، لأنه ما حد يشرب الكبريق الصغير، ما حد زي هذا المصحف الصغير يحطوه هنا، ما حد يقرأ فيه. تعليقه بدعة على المصحف، وأصلا لو فتحته من جوه ما تلقى فيه الله محمد الله محمد، بيحطيه من برا قرآن كريم، يضحكون على الناس والناس يلبسون. بس البس ها. الحين النساء من طبعهن يحتاجن إلى الحلي في حاجة فطرية، يتمم من الحسن إذا الحسن قصر، يعني فيه أو من ينشأ في الحلية هذا المناسب لرقتهن ونعومتهن، ويباح لهن لبس الحرير. طيب الأواني معروف، مثلا الكاسات والصواني والصحون والأباريق والملاعق والشوك والسكاكين والكاسات وكل، طيب كل هذا معروف، كله داخل في الأواني. لكن مثلا المكحلة، الكحل، كحل يحط فيه كحل وعود طيب، مثلا الحين في ظروف توضع فيها العود السائل الكحل، ايش حكم ان تكون من ذهب او فضه؟ يعني هو هذه تعتبر من الاواني، هذه آنية لأنه يوضع فيها الكحل، يوضع فيها الطيب، فهي آنية. أيوة هذا الكلام. هل من شرط الآنية أن تستخدم في الأكل والشرب؟ الجواب لا، ما يشترط. يعني لو واحد جاب مزهرية ذهب حط فيها ورود حطها في المجلس، إيش حكم؟ ما يجوز. فكلمة أواني، يعني هذا الذي أردت الإشارة إليه، أن كلمة أواني ليس خاص بالذهب بما يؤكل فيه ويشرب. لو واحد جاب طاسة للوضوء من فضة أو من ذهب، قال يا جماعة هذه أنا أتوضأ فيها، ما أبغى أكل فيها ولا أشرب فيها، أبغى أتعبد فيها، أبغى أتوضأ فيها، جاب كيلة للحمام، طاسة للحمام يصب فيها على رأسه إذا تروش من فضة أو من ذهب، إيش الحكم؟ التحريم. لماذا؟ لأنها آنية. إذن كلمة آنية وأواني أوسع من قضية الأكل والشرب بس، يعني أن الآنية اللي يعني ما يشتغل الحين، حتى الصينية اللي حط فيها كاسة، أنت لما تعطيه تقول تفضل، هو ما يشرب في الصينية، هو يشرب من الكاس، لكن هذه هي من الأواني، ينطبق عليها تعريف الأواني، والمزهرية من الأواني، والمكحلة من الأواني، وحق الطيب من الأواني، واللي يحط فيها شو اسمه ذا حق العرس، هذه شو اللي يحطوها، هذه يقدموها في الأعراس، اللي يحط فيها حلويات وفي الأعراس يقدموها للناس، علبة فضة يحطوا فيها حلويات، مدري أشياء كذا، والله ما نسيت ما لا يحبون أن يسمعها. المهم هذه الشيء، هذه أواني ما تجوز، ما تجوز معنا منتشرة. مثلا صينية شوكولاتة تهديها لامرأة في نفاس ولدت، يلا هدية. قل إيش هذا؟ قال هذه فضة. ما يجوز أن هذه داخلة في الأواني. طيب قال العلماء الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء أكان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة، إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. طيب وذكر مسألة إيش؟ الاستعمالات الأخرى غير الأكل والشرب، وأن تحرم في السائر الاستعمالات إجماعا. ونازع فيه بعض المتأخرين لأنهم قالوا إن التحريم خاص بالأكل والشرب، ثم قال صاحب السبل يعني سبل السلام الصنعاني الأمير الصنعاني: والحق ما ذهب إليه القائل وذهب على تحريم. وقال الشوكاني: ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب وبقية الاستعمالات. ذكر في أهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة والجمهور على إيش؟ على أنه يحرم ذلك. وقال بعض المتأخرين شوكاني الصنعاني قال بعض المتأخرين هذا خاص بالأكل والشرب، واستدلوا بحديث أم سلمة في الجلجل، وقال بعضهم يحمل على أنه كان مموها لا أنه كان كله فضة. طيب فإذا اللي نازع فيه بعض المتأخرين يعني هو القول الأول أنه هذا يحرم إجماعا، يعني كل الاستعمالات غير الحلي، طبعا الحلي هذا مستثنى. الجمهور قالوا إنه إن الاستعمالات الأخرى تلحق بالأكل والشرب. طيب يعني مثلا قلم ذهب، إيش رأيك؟ قلم ذهب، قلم ذهب إنه لا يجوز، لأنه وهو في الحقيقة إناء للحبر يوضع فيه. لكن ها والله أنا ما أدري الكبك هذا، الكبكات هذه حلي ولا لا؟ لأن كأنها حلي تزين بها الثياب، فهي للرجال لا تجوز أكيد، يعني كبك ذهب، أزرار ذهب. لأنها زينة، هي زينة، لا يجوز للرجال التزين بالذهب والفضة إلا طبعا خاتم، رخص للرجال بخاتم الفضة. نظارات، النظارة صارت الآن فيما يلبس، البس النظارة، البس النظارة، والرجل ما يتحل ما يلبس فضة ولا يلبس ذهب إلا ما ورد إلا الخاتم. طيب قضية سن الذهب أسنان الذهب هذه أشياء إذا ما وجد إلا هو سيضعه اضطرارا، كما أن أحد الرجال الصحابة اتخذ أنفا من فضة فأنتنى فأمر أن يتخذ، فأذن له أن يتخذ. فقضية واحد يعني قطع عضو من الأعضاء أسنان ما حصل بديل، مع أنه طبعا الآن عالم الأسنان تطور كثيرا وفي بدائل، يعني مولا يعني من زمان كان عندهم سن ذهب ويقول إذا مات نطلعه ولا ما نطلع الكلام، لكن الآن في بدائل كثيرة في الأسنان. لكن الشاهد هو الاستعمالات، هذا باب واسع، هل الاستعمالات الأخرى غير الأكل والشرب مباحة ولا لا؟ وهل المطلي هو، طبعا المطلي طلاء عام كامل خلاص هذا ظاهر وصار مثل ذاك، لكن الشيء اليسير جدا يعفى عنه، اليسير جدا يعفى عنه إذا صار يسير جدا، يسير إذا صار يسيرا جدا. لكن يعني قضية العفو عن اليسير في الحرير للرجال واليسير كذا، وهذا فيه له شواهد، يعني له شواهد. لكن أنا أقصد الآن الاستعمالات كثرة، يعني مثلا ميدالية مفاتيح إيش هي؟ الناس طبعا الآن صارت عندهم يعني أصلا من الزينة كان يطلع ميدالية من طرف الجيب، يعني إيش يعتبر هذا؟ يعني يتزين به. طيب الآن في مثلا في آلة حاسبة، الآن في مسدس ذهب صح؟ رشاش ذهب اخترعوا يعني، طيب بندقية ذهب، شنطة مثلا، شنطة، فالاستعمال القلم بالأقلام. فالآن كثرت الاستعمالات، يعني الأشياء اللي فيها مذهبات كثرة. إذا أنت قلت المموه بالذهب والفضة حكم الذهب والفضة إلا اليسير، إذا خلصنا بالخلاصة هذه بقي أن ننظر الآن في الأشياء الثانية. يعني افرض مثلا جابروا أن مثلا ميكروفونات من ذهب مثلا، يلا افرض واحد قال هذا مكبرات هذه كذا تجيب مايك، جوال من ذهب مثلا، ايش حكمه؟ ما هو انت اذا طرقت القضيه قلت خلاص سائر الاستعمالات، يعني على مذهب الجمهور، لانه خلاص الان عندك النجف ذهب ومقابض الابواب ذهب والصنابير الماء في الحنفيات ذهب وكذا، لانه الان بيوت المترفين، يعني اذا دخلت بيوت المترفين ايش تبغى؟ كل شيء، حتى يحطوا لك ذهب المقاعد، المساند حق المقاعد ذهب، الثريات ذهب، النقش نقش الجدران في ذهب، ذهب ذهب كل شيء، سيارات الفخمة يحطوا فيها الظاهر فيها، يعني فيها أشياء ذهبية. وآخر ما سمعت أو قبل آخر بشوي سأل سائل قال الآن في شيء اسمه شرب الذهب، قلت كيف يعني؟ قال يعني معروض علينا وكالة شركة نسوق لها، طيب في شراب، شراب في ذرات ذهب للشرب، يقولون ان فيها ايونات ما ادري ايش تسوي في الجسم، وانها تقوي ما ادري ايش ما ادري ايش. قال هذه شركه اجنبيه ما ادري ايطاليه جات عرضت علينا، قال يعني في دول الخليج في ناس اشتروا كذا كذا، يعني انتوا عندكم، وفي هذا منتج مويه ظاهر ما ادري مويه صحه، يعني المهم انه في ماء كذا علب ماء فيها ذرات من ذهب، ذرات أيونات بدي إيه وإيش تسوي؟ قال يعني يقولوا إنها ما أدري إيش تعطي كذا، يعني هي تقوي ولا ما أدري إيش تسوي في البدن، إذا صار واحد يلمع إشعاعية. لكن أقصد شوف يعني إلى أي درجة، يعني خلاص الحين صار فيه ما يشرب، يعني مثلاً مو في ماء مع ايش مويه ورد مويه زهر، زهر ورد مدري ايش يحطوا مع الماء معطر، والحين فيه ذرات من ذهب والعلبه كذا كذا، يعني غاليه. اشرب اشرب الذهب. انما نقول طيب الحين هذا صار الخارج من السبيلين يصير يعني له قيمة، مشكلة. فالآن دخل الذهب في أشياء كثيرة. طبعا بعضهم يقول هذا لون طبقة رقيقة جدا ما لها يعني، ويبدو أن الطلاء يختلف، يعني في طلاء عيار كذا وفي طلاء عيار كذا وفي طلاء سمك كذا وفي طلاء. ولذلك من أقوال بعض العلماء، من أقوال العلماء في المموه بالذهب، يقول إذا كان له قشر ينقشر، يعني إذا قشرته ينقشر فما يجوز، وإذا كان لو قشرته ما ينقشر، معناه الذهب قليل جدا جدا جدا، طلاء خفيف جدا، فيقول يجوز. وقال بعضهم العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، فإذا يظهر ذهب خلاص الناس يشيهم من بعيد يشيروا، إذا كان يرون الذهب خلاص هذا انطبق عليه الحكم. وإذا قلت العلة كسر نفوس الفقراء فقد حصل، وإذا قلت العلة التباهي والمدري إيه فقد حصل، وإذا قلت إلى آخره. الآن الكتب، الكتب يكتب بالذهب صح، المصاحف بالذهب، باب الكعبة ذهب، الكذا ذهب، يعني دخول الذهب دخل في أشياء كثيرة جدا. بالنسبة لما يستعمله الإنسان، ما يستعمله مثلا قلم مكحلة كذا، هذا يتجنب فيه أن يكون فيه ذهب. واضح هو أنه يعني من شأن المترفين كل ما زاد الذهب كل ما زادت كل يعني يزيد القيمة. وفي بعض الأشياء الطلاء يسير كذا، تجي مثلا دائرة في إناء، دائرة في إناء شيء يسير يعني. طيب يقول السؤال هل الأفضل الدعاء بعد صلاة الفريضة أم النافلة؟ بعد النافلة أحسن، وبعد الفريضة في أذكار، وليس من السنة ترك الأذكار ورفع اليدين بالدعاء، ولكن إذا انتهى من الأذكار وأن أنهى الأذكار وأراد أن يدعو فلا بأس. هل يصح الصلاة نهارا أربع ركعات متواصلة بدون فصل؟ يصح، ولكن الأفضل أن تكون ركعتين ركعتين. هل تؤيدون دخول المرأة في إطار المعقول للشاة والتحدث مع الرجال؟ يعني إيش يعني المعقول؟ إيش يعني المعقول؟ إطار المعقول، لأن القضية فيها خطورة. وسبقت الإشارة مرارا إلى أن المرأة ينبغي أن تكون مصانة عن التبذل والاختلاط، وسبق أن طرحت أنا موضوع الخلوة الإلكترونية والاختلاط الإلكتروني، وأنه هذا يؤدي إلى الخلوة الجسدية والاختلاط الجسدي، وأن هذا عالم من الشر قد وجد الآن، وأن التواصل يعني من زمان العلماء لما قالوا المرأة ما الشابة ما تسلم وما ترد السلام، مع أن السلام قصير وكلمات وذكر من الأذكار وفي أوامر به وبرده، ومع ذلك قالوا إنها ليش الشابة العجوز هذا حال شيء آخر، قالوا خشية الافتتان بصوتها، لأن من طبيعة صوت المرأة الرقة والنعومة ويؤثر في نفوس الرجال. الآن نبغى نفتح المجال إلكترونيا، ويلا ادخلوا تكلموا بصوت، افتحي تكلمي خذي راحتك ناقشي اضحكوا ابتسم امزحوا، لأن الآن هذه مواقع الدردشة ايش فيها؟ لازم فيها انبساط بالحديث، انبساط بالحديث يعني مزح كذا، مشرفين مع بعض، مشرفين مشرفات. ايش اللي يصير في المستشفيات؟ الاطباء والطبيبات الأطباء والممرضات، العاملات والكذا، تداخل، تداخل ومزح وانبساط في الحديث، ويعني طبيعة سقوط الحواجز بين الجنسين. النتيجة ما هي؟ إقامة علاقات. يعني في النهاية الوضع ما هو وضع صحي، وضع موبوء، فيه مشاكل، فيه مشاكل، وضع غير مطمئن. ليش؟ للاختلاط الذي حصل. فالآن يوجد اختلاط في الغرف ومواقع الإنترنت خطير، يؤدي إلى حدوث تقاربات غير شرعية، وبالنتيجة بالممارسة، بالاستقراء، بالنظر والمشاهدة والمعرفة والسؤال وسبر الأحوال، أنه تنتج عنها مصائب. ولذلك صار يقول لا تتوسعوا وإلزموا حدود الأدب، ولا للخلوة الإلكترونية ولا للقضية، يعني هذه لا تفعلوا ذلك لأنها من أبواب الفتنة. هل يجوز لي قصر الصلاة في حالة سفري لطلب العلم مدة تزيد عن سنة؟ إذا كنت مقيما في مكان واحد أكثر من 4 أيام، جمهور العلماء أنك تتم الصلاة. هل تجب عليه صلاة الجمعة مع الجماعة؟ إذا كان بقربك مسجد جامع نعم، وإذا كان بعيد عنك، واحد يقول والله الجامع بعيد عني ساعة، ما يلزمه شرعا، يصلي ظهر يصلي ظهر خلاص، ما يلزمه شرعا. لكن كثير من الناس في أمريكا في أوروبا إذا ما يبغى يضيع صلاة الجمعة يروح ساعة، هو يذهب إذا الله خير مأجور، ولكن الوجوب لا يجب عليه. إذا كان الجامع بعيدا ولا يسمع النداء خلاص ما يجب عليه. ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي؟ نقول الصوفية أنواع، فمنهم من بدعته مخففة يعني غير مكفرة، يعني مثلا قد تكون في بعض الأذكار بعض يعني شيء متعلق بأعداد معينة بطريقة معينة بعبادة ما هي ثابتة، لكنها ما تخرج عن حد الإسلام. وفي بعض الصوفية اعتقادات خطيرة جدا جدا، فيعتقدون مثلا أن الله فوض أمور العالم إلى الأولياء، وكل شيخ طريقة مثلا النقشبندية يقولوا النقشبندي هو الموكل القطب الأعظم، القادرية يقولوا عبد القادر هو القطب الأعظم، الجيلانية يقولوا الجيلاني هو القطب الأعظم، المرسية العيدروسية البدوية البدوي وكذا، كل واحد يقول شيخنا هو القطب الأعظم. طيب وإيش القطب الأعظم؟ يقولوا إنه الله فوض إليه أمور الخلائق، رزق، إحياء، إماتة، شفاء، مرض، تفريج الكروبات، تقسيم الأرزاق، كله عنده خلاص. حاول بعض الصوفية أنه يعني مثلا يسوي اتحاد كذا، اتحاد الطرق الصوفية، قالوا أن الله أوكل إلى الأقطاب أو الأولياء إدارة شؤون العالم، وأنهم يستمعون ليلة 27 رمضان في غار حراء فيقسمون الأرزاق على الخلق في تلك السنة، ويحددون من اللي يموت ومن اللي يعيش ومن اللي يمرض ومن اللي يشفى ومن اللي يحيى ومن إلى آخره. فناس بالعقيدة هذه خلاص مصيبة كبيرة، هذا شرك، هذا كفر، هذا كافر، ما هو مسلم. ولذلك يقولون واحد من أتباع المريدين راح للشيخ قال للشيخ أنا أبغى أسافر، شوف لي السفر هذا مصلحتي ولا لا، شوف لي. شلون يعني شوف لي؟ معناه أنه هذا على مغيب. قال له طيب رجع لي بكرة، رجع له بكرة، عليكم السلام، رجع بكرة قال له لا تسافر. قال يا شيخ بس السفر مهم أنا لازم أسافر. قال لا تسافر، لأنه ترى أنا شفت أنه إذا سافر راح يطلعوا عليك جماعة من اللصوص يأخذوا مالك يقتلوك. فالرجل احتار وما أدري إيه، يا شيخ وتكفأوا إذا توسلوا إليه وأن صبر ضروري. قال والله أنا هذا اللي عندي، وإذا كان يعني مصر روح عند الشيخ الجيلاني. يقوم هذا المريض يحمل نفسه إلى الشيخ الجيلاني. طبعا عبد القادر الجيلاني بريء منهم أصلا، عبد القادر الجيلاني أهل السنة، لكن هم شوهوا يعني أرادوا أن اتخذوه إلها من دون الله أو مع الله، ولا هو بريء منهم مثل عيسى عليه السلام بريء من شرك النصارى. المهم يقوم راح لعند الشيخ الجيلاني، قال يا شيخ أنا شيخي اللي هو تبعه، هذا هم صوفية مراتب، يعني في أولياء وأوتاد وأبدال وأوتاد وأقطاب، القطب الأعظم تحته أربع أولياء أربع أوتاد وسبع أبدال وأربعين ولي، عندهم هرميات في الله. فقال أنا لازم أسافر كذا، والشيخ قال لي لا تسافر لأنه كذا كذا، وأنا بعدين قلت له طيب أنا لا تحولني عليك. قالوا إيه يعني أنت ضروري سفر بالنسبة لك؟ قالوا ضروري ضروري جدا ضروري. قال طيب خلاص روح سافر. قام هذا سافر وخلص ورجع وجاء عند الشيخ الحمد لله على السلامة. قال يا شيخ أنا سافرت. قالوا إيه عاد. قالوا طيب ورجعت. قالوا الحمد. قالوا ما صار شيء. قال إيوه ليش أنا حولتك على الجيلاني؟ قال ليش يعني؟ قال أنا ما أنا يعني أعلم الغيب بس ما أقدر أسوي لك شيء، بس الجيلاني يمسح من اللوح المحفوظ، يعني هذاك هذا يعني رتبته بس يعرف الغيب، هذاك يغير في الغيب يغير. هذا إذا كان الناس بالعقيدة هذه خلص ايش تصلي وراه ولا هذا هؤلاء يجب جهادهم، هؤلاء من المشركين يعني مثل كفار قريش، مثل هبل الذين يعبدون هبل مع الله ويشركون باللات والعزى هذا نفسه، بل بعضهم أسوأ من كفار قريش، كفره أسوأ من كفار قريش. هذا أبت يدعون إلى التوحيد فإن أبوا يقاتلون جهاد، يجاهدون هؤلاء، مصيبة هذه. النوادي الرياضية النسائية المغلقة. طيب الدعوة إلى النوادي الرياضية النسائية المغلقة هذه جاءتنا بأسباب. أولا وجدت في الغرب وحنا عندنا نقل مباشر على طول، صار فيها انقل جيب هات إلى ثانيا وجدت الحاجة للياقة البدنية عند النساء، يعني المرأة ما تحتاج إلى رياضة وتمارين ورشاقة وتنحف ومدري كذا، في حاجة. طيب في حاجة، فقالوا نوادي رياضية. ثالثا اللي هو النعرة اللي هي قضية ليش الرجال إيه ونحن لا، فأمر وجد في الغرب. اثنين نعرة القضية يعني أنه لازم النساء مثل الرجال، هي المساواة المطلقة. ثلاثة وجود حاجة صحية لممارسة المرأة للرياضة. فواحد واثنين يعني قضية نقلها لأنها في بلاد الغرب والتشبه أي شيء جديد عندهم يطلع يجي إلينا، وقضية يعني نعرف القضية ليش المرأة ما هي مثل الرجل لازم المساواة من كل وجه، هذه باطلة محرمة. يعني هذا هراء وسفه ويعني يتشبه بالكفار يا استجابة للنعرة هذه التي من قضية المساواة وهي باطلة بالكتاب والسنة. ليس الذكر كالأنثى لا في الأحكام كل ولا في الخلقة ولا في الوظائف ولا في في فروق كاملة بين الرجال والنساء. يلا خلي الرجال يحيض ويحمل والمرأة يعني كيف كلام ما يعني. بقيت عندنا قضية الحاجة. هل لا يمكن تحصيل مصلحة الرياضة إلا في النوادي؟ يعني النظر إلى الواقع الحالي يجد أن الرياضة على نوعين، نوع بالأجسام فقط ونوع بالآلات مع الأجسام. يعني اللي يسموها التمارين السويدية وغيرها هذه بالأجساد فقط، وممكن تمارس في أي مكان، في البيت، في الصالون، في غرفة النوم، في مجلس، في أي مكان يعني ممكن تمارسها المرأة. طيب الآلات في منها لكمال الأجسام، فإذا كان في نساء يصيروا عضلات كمال أجسام يعني لازم يروحوا النوادي. صحيح لازم يروحوا النوادي. ما أظن أنه يسهل إيجاد كمال أجسام عند النساء إلا بالنوادي، صعب تسويها في البيت. فاللي تبغى تصير بطلة كمال أجسام تروح للنادي لازم. طيب تجينا قضية أخرى مثلا قضية السباحة. كثير من النساء ما عندهم مسابح في البيوت، بعضهم حل المشكلة مثلا استأجر استراحة مثلا يطلعوا فيها عائلة ما في أحد من الأجانب وخلاص ويسبحوا النساء مكان مغلق. مشكلة النوادي أولا توفر لباس ساتر للجميع غير حاصل، يعني ما نضحك على أنفسنا، ليس كل النساء المنتسبات إلى النوادي الرياضية كلهن محتشمات. وقضية اللباس المرأة أمام المرأة هذا الآن في تقصير كبير، لأن بعضهن تظن أنه خلص المرأة أمام المرأة ما في مشكلة، ما في شيء اسمه عيب ولا عورة ولا شيء، وهذا باطل. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فإذا لبس الضيق، شوف مثل لباس، شوف الآن الألبسة الرياضية، ألبسة الألعاب الرياضية النسائية، التنس الأرضي الرجل يلبس شورت أو يلبس للركبة، موجود في الملاعب العالمية. كيف لباس المرأة في التنس الأرضي؟ ليس في شورت، ليس في شورت يغطي نصف الفخذ ولا يغطي للركبة، تنورة قصيرة جدا ما تخلي شيء إلا أظهرك خلاص، يعني ما في يعني. الجمباز كيف لباس النساء في الجمباز؟ ضيق جدا جدا ما يخلي شيء إلا أظهره، تقاطيع العورة وأنت ماشي. السباحة يلا شلون لباس المرأة في السباحة؟ الأولمبياد العالمي، اللباس الدولي، المواصفات الدولية للألبسة الرياضية، كيف يعني هذا؟ فقضية يعني فكرة نادي رياضي نسائي راح يجي وراها الألبسة الرياضية النسائية، فالجمباز هذا لبسه والسباحة هذا لبسها والتنس الأرضي هذا لبسه وأنت ماشي. فالفكرة خطيرة يعني، فيها مصائب كبيرة. والآن يعني الرياضات الدولية النسائية هي مسرح للعهر، هو عبارة عن مسرح لعرض العورات. يعني الرياضات العالمية الآن مسرح لعرض العورات، ما يعني هي ينقلون كاميرات وتلفزيون نقل ونقل مباشر. إيش هو إيش النقل يعني؟ لباس محتشم يعني يمارسوا الرياضة بلباس محتشم؟ لا طبعا ما يمكن. وعند بعضهن أن العباية تتعارض مع الرياضة، انسى شغلة عباية ورياضة هذه ما تجتمعان. طيب والحل؟ شيل العباية. طيب وصحيح طبعا العباءة ستعيق، ولذلك أصلا ممارسة المرأة للرياضة في رياضات كثيرة يمكن أن تمارس في البيوت، وبعض الأجهزة البسيطة يمكن توفيرها في البيوت ممارسة الرياضات من خلالها. ولذلك وجود المحاذير الكثيرة في النوادي الرياضية النسائية مع إمكانية توفير أشياء في خارج هذا يغني، يعني يجعل الكلام في قضية ثلاث نوادي رياضية نسائية قضية خطيرة ينبني عليها. ترى الآن العالم مليان شذوذ، شذوذ وينتشر انتشار انتشار، اللواط في الرجال والسحاق في النساء شغال مليان ماشي مكتسح مكتسح، اكتفاء الرجال بالرجال والنساء هذا شيء الآن ما. فإيش يعني فأين تذهبون؟ يعني إلى أي اتجاه يسير العالم؟ وماذا سيكون الحال إذا أقمنا هذه النوادي؟ علما قن يقينا وقطعا أن المنتسبات في النوادي لن يحرصن ولا يلتزمن كلهن بالألبسة. يعني إيش رح تقول؟ جيبي لباس فضفاض يغطي من السرة للركبة. يعني طيب حيصير التزام بالكلام هذا؟ هذا واضح من الواقع يثبت أن هذا غير حاصل. والآن ترى المشاغل النسائية هو بدأ كذا يبدأ بمشغل مشغل نسائي، طيب يفصل ثياب وفساتين وكذا، بعدين يلحق به كذا يلحق به هذه الحاقات، والآن يلحق به ساونا وجاكوزي للنساء. شوف عدد اللباس المحتشم اللي راح يكون في الساونا هذه، وقاعات مدري إيش، ثم سباحة، ثم كذا إلى يتحول نادي رياضي. هو مشغل نساء يصير نادي رياضي، هو كوافيرة يصير حاجة ثانية. هذه صالات حديثة إيش يحدث فيها؟ أصلا اكتشف في الإنترنت صور كثيرة للنساء مأخوذة من غرف تبديل ملابس، غرف فنادق، صالات رياضية نسائية كذا، لأن أي امرأة تضع لباسها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها سترة ما بينها وبين الله. يعني فيها نصوص وعيد هذه قضية أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، واللي تروح إلى النوادي الرياضية النسائية إيش رح تسوي؟ مرشح تضع ثيابها في غير بيت زوجها. طيب والنتيجة ما هي؟ أقيم بكندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولدي تكوين في الاقتصاد والتصرف وبالتحديد اختصاص مالية، وأريد تكوين في المحاسبة لأتمكن من العمل وتسديد الديون، وهل دراسة محاسبة جائزة؟ هل دراسة معاملات المعاملة المصرية المالية المعاصرة وتدريسها جائز؟ سبق الكلام أن دراستها جائزة، ولكن يجب بيان حكمها الشرعي عند الدراسة، وعند التدريس يجب بيان حكمها الشرعي. يعني أنت تمر الآن بالربا معادلات ربوية تي انترست تي، هذه التي لازم بيّن هذه حرام، هذا هو الربا الذي حرمه الله، هذا هو في معادلات في الاستثمارات المالية واستعادة رأس المال كلها تدخل فيها هذه قروض المؤسس الاقتصاد على قروض ربوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة ليس لها من يعول ولديها مبلغ من المال وضعته في بنك ربوي، هذا سبق أن سبق بيان أن الربا لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به، وإنما يتخلص منه. ما حكم استخدام كريم تبييض البشرة؟ هذا الموضوع يطول، ولكن من الخرافات فيه أن استخدام ما يغير تغييرا طويل المدى في الجسم لا يجوز، لأنه تغيير خلق الله. وأما ما يغير تغييرا قصير المدة مثل أحمر الشفاه ومكياج على الخد والجفن مثلا فلا بأس، ما لم يكن ضارا. فإذا التغيير المؤقت القصير المدى مثل الحناء، مكياج، ما في معنى إذا ما كان ضارا بالجلد. تغيير طويل المدى، تغيير طويل المدى هذا يلحق بتغيير خلق الله، مثل تقشير بالليزر، تغيير اللون، تغيير الذي يجرى بعمليات كيماوية مفعوله يطول 6 أشهر سنة أكثر، فهذا من تغيير خلق الله. إذا كان تقديم النصيحة لأخ في معصية ممكن يدير فتنة لآخر، التقديم النصيحة واجب إلا إذا كان يخشى على نفسه أن الضرر لا يطيقه، فخلاص يسقط عنه لأنه لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وممكن يعني محاولة النصح من غير الإضرار بالأشخاص الآخرين، وفي حالة وجود تفصيل أكثر يمكن كتابته. هل يجوز أن أسمي جبريل؟ ذكر بعض العلماء عدم التسمي بأسماء الملائكة، يعني أنه ما يسمي جبريل وميكائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وقال بعضهم لا بأس أن يسمي، لأن أصلا هي معناها عبد الله وعبد الرحمن، إيل، ميكا، جبرا، إسراء، هذه مثل إيل يعني عبد، وجبرا إيل مثلا عبد الله، ميكائيل عبد الرحمن، إسرافيل عبد كذا. فإذا قالوا هذا معناها عبد باللغة اللغة العجمية أو اللغة العبرانية أو اللغة العبرانية. فقالوا ايش عند اليهود؟ ايش يقولوا اليهود؟ التسميات هذه لا هم مثلا صموئيل اي عندهم اللي هي ايل، ايش عندهم؟ الاسماء يعني عندهم اسماء هم يعني فكر الصوت تقريبا لما ذكرت انت نبغى اللي ما ذكرنا امثله اخرى اسماء صموئيل غيره عمنوئيل ايوه عمنوئيل هذا اسم عبراني يهودي عمنوئيل فإيل قالوا هي عبد وبعدين يجي حسب الاسماء الله حسب الاسماء الحسنى بتلك اللغه صالح. ها صالح. صالح في كمان كره اللي كان يفضل كريم مثلا اول الاسم تبع المستعمره او المكان يسمونه باسم كريم بعدين يزيد عليه كلمتين إيه نحن نتكلم بالذات على تسمية على أسماء الأشخاص وليس على أسماء القرى على أسماء الأشخاص. الشاهد أنه في اللغات الأخرى يجي في اللغة العربية المضاف والمضاف إليه مثلا عبد الله فيجي أول المضاف عين مضاف إليه عبد الرحمن المضاف والمضاف إليه. في اللغة الأعجمية أو اللغات الأعجمية يجي المضاف إليه قبل وبعدين المضاف. يعني لو ترجمتها كذا حرفيا ممكن تقول الرحمن عبد، الله عبد، كذا يعني بالعكس، عكس اللغة العربية. فجبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، إسرافيل، عكس عبد الله، عبد الرحمن مثلا، عبد الرحيم. قال ولك عبد الرحيم، والله أعلم. هناك من يحرم الوشم، فهل الملصقات التي تضع الجلد كوشم مزيف؟ نقول هل يطول؟ اثنين، تشبه بالصورة المحرمة لا يجوز. يعني لو واحد فعل ما فعل الحرام هو نفسه، لكن فعله على صورة تظهر أنها الفعل المحرم، يعني أتى بأمر على هيئة وشكل وصورة الفعل المحرم، ما سوى الفعل المحرم نفسه، لا، أتى بصورة الفعل المحرم، فيحرم من هذه الجهة، ولأنه ترويج. الحين واحد حط لصقة، طلع كذا مثلا، حط من هذا مثلا وشم هنا، الناظر من بعيد ماذا يرى؟ وشم. إيش هذا؟ إشاعة للإشاعة المنكر، شيع المنكر، فيقال لا تفعل، لأن هذه إشاعة للمنكر. ولو ما كان في الحقيقة وشم، وما هو إبرة مغروزة تحت الجلد، حبس الدم بإبرة محشوة بالكحل تحت الدم، حبس الدم لو كان هذا ما هو وشم، لكنه ترويج له وصورة للفعل المحرم، غنى عليه لا يجوز. عندما يقع أحد الأولاد على الأرض ترش الوالدة ماء في المكان ما وقع الولد، هذه خرافة وبدعة لا أصل لها، واعتقاد باطل. يعني إذا كان وقع الولد في مكان رش ماء، يعني إيش معنى هذا؟ معنى اعتقاد، معنى تعتقد شيئا معينا، برش الماء هنا في مكان السقطة. اعتقاد، عاد إيش معنى تفصيل الاعتقاد؟ هل هم يقول يعني الجن اللي أسقط الولد لما نرش عليه موية سوف إيش تفصيله؟ الله أعلم عندهم، لكن هذه بدعة باطلة. هل يجوز الذهاب للسياحة وهل تقيم في فندق أو في بيت امرأة عجوز ليس به رجل؟ هو السؤال الآن يعني الأماكن التي سيذهبون إليها، إذا كانت تخلو من المحرمات ما في مانع اذهب، لكن ما سيراه أولادك عندما تنزل في المطار وتنتقل في وسائل النقل، تروح في الفندق وثلاجة الفندق، أنت تعرضهم لأخطار كبيرة. قد يقول بعضهم الله نحن نذهب لأماكن ريفية، أنا ما أخذهم للمدينة ولا لصخب المدينة ولا الفنادق ولا الأشياء اللي فيها ملاهي والكذا، لأن الأشياء مؤذية جدا، يعني تخلو من أنواع من اللباس المتهتك والعري والموسيقى، فأنا أخرجهم من كل هذه القضية وأذهب إلى أماكن يعني ريفية وأماكن. نقول أنت والله يعلم المفسد من المصلح، إذا أنت فعلت هذا فعلا خلص اذهب. الإسلام لا يحرم أن واحد يستنشق هواء نقي ويروح إلى مكان فيه طبيعة ويذهب إلى يغير جو، يروح إلى مكان بارد جو معتدي روح، لكن ماذا ستشاهد وماذا سيشاهد أولادك وأين ستنزل وين راح يكون السكن وماذا ستتبع؟ لأنه في ناس يروحوا فنادق أسواق ملاهي كلها مليانة منكرات، يربيهم كذا عن ينشئهم على رؤية هذه الأشياء التي تفسد فطرتهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثرة الأناشيد التي فيها آهات وتلحين ويستخدمون الصدى هل هذا يجوز؟ سبق الكلام بأن تحويل الأصوات البشرية عبر الآلات إلى ما يشبه الأصوات الموسيقية أنه محرم، يعبر بالنتيجة، إذا نتيجة أصوات موسيقية فهذا محرم، غيرت خلاص، غيرت ما عاد هو، ما عاد صوت بشري، لعبت فيه بالجهاز وسويت صوت طبل، صوت مزمار، خلاص غيرت، تغير الحكم يدور مع الشيء، إذا كان كذا فهو كذا، وإذا كان تغير إلى كذا فيتغير الحكم، شيء طبيعي، شيء طبيعي. وبمناسبة قول أن بعض يستخدمون فتيات صغيرات مع الواحد مع العلم أنه يجد طبقات صوتية وخلفيات، عرفنا من بعضهم أنه يتم استئجار امرأة عمرها يمكن تقريبا 30 سنة في بعض بلاد العربية وتنشد النشيد بصوتها، ثم يتم إدخاله في الجهاز وتغييره إلى صوت طفل، إلى صوت بنت صغيرة، وهذا في الأجهزة جدا ممكن جدا جدا. الآن بالأجهزة تغير صوت الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل بالأجهزة، تلعب بالأجهزة تطلع. فهم كيف يقول؟ يقولوا هذه الصوت هذا اللي في النشيد في طبقات صوت لا تنجد في حناجر الصغيرات، هذه الطبقات الصوتية اللي في النشيد هذه ما تطلع إلا من امرأة بالغة. طب كيف نسوينا كذا؟ نسوينا أن مسجلين صوت المرأة الكبيرة ثم ندخلوها في الأجهزة ونطلعوها. بعضهم قال هذا صوت بشري قسموا على الأورج. قلت شلون يعني قسموا على الأورج؟ هذه صنعة، هذه شغلة، يدخل الصوت البشري على الأورج ويطلعوا أصوات، يطلعوا يوزعوا، يطلعوا بأصوات. فإذا صارت كذا المسألة واضح جدا، يعني أن القضية الآن ما عادت نشيدا بريئا، ما هي نشيد بريء، تغيرت صارت قضية أخرى. ولاء والبراء للمسلم العاصي، سبق الجواب أنه يجتمع في الشخص الواحد كره وحب وإيمان ونفاق وطاعة ومعصية، فتحبه لطاعته وتبغض المعصية التي فيه. الكافر المحاد لله ورسوله تبغض كله، والمؤمن التقي من أولياء الله تحبه كله، والمقصر العاصي تحبه وتواليه بحسب ما فيه من الطاعة والإيمان، وتبغضه وتتبرأ منه بحسب ما فيه من الفسق والعصيان. أخت أمريكية تسأل هل الأفضل لها أن تقود سيارة بدون محرم أو تأتي بسائق أو تركب تاكسي أو مواصلات عامة؟ طبعا السؤال لما يكون واحد عايش في بلاد الكفار وتحت سلطانهم وقوانينهم، الخيارات ما هي مثل لما يكون في بلاد المسلمين، ما هي نفس الخيارات. وهناك أوضاع اضطرارية ممكن تجوز في بلاد الغرب بس ما تجوز عندنا، لأنه يفعله هناك اضطرارا، بينما هنا ما هي اضطرارية، فلذلك ما يقاس هذا على هذا. ولذلك لا يستبعد أن يكون حكم سياقة المرأة للسيارة في بلاد الغرب يختلف عن حكم سياقتها في بلاد المسلمين، ممكن ممكن يختلف. لو سافر مسلم إلى بلاد الكفار وعاش بينهم ثم اختلف، طيب بالنسبة للمرأة السؤال تبع السيارة، تفعل ما هو الأقل مفسدة، هي أول شيء تحرص أن لا تخرج وقرن في بيوتكم، فإذا احتاجت الخروج خرجت بأقل مفسدة ممكنة، فقد تكون مواصلات عامة مفسدة أقل، وقد يكون إذا أتت بساقة قد تكون مفسدة أقل، وقد هي تقدر، هي تعرف. يعني أحيانا ممكن يكون إذا هي ساقت أقل مفسدة من أن تخلو برجل أجنبي في السيارة، هذا بعد ما نحاول ننتهي من المشكلة أصلا، مثلا إن ما تخرج وإذا خرجت يوصلها زوجها أو محرمها وإذا وإذا مع جماعة من النساء، ثم في النهاية إذا احتاجت يعني مستشفى لحالة طارئة إيش تسوي؟ تسوق خلاص. حتى هنا الآن هنا في البلد، لو واحدة مثلا صار في عندها حالة مستشفى، يعني سقط زوجها جلطة، اتصلت الجيران إسعاف ما في، كانوا في استراحة، كانوا في البر، امرأة في البر هي وزوجها، قام زوجها جات له جلطة وسقط، من وين تجيب إسعاف ولا من وين؟ تحطه في السيارة وتسوق السيارة لأنه صار اضطرار، ولن يجادل أحد يقول ليش نسوق السيارة؟ خلاص الآن اضطرار، وضع غير وضع الاختياري. مسلم في بلاد الكفار عاش بينهم ثم اختلف مع أحد الكفار وقتله وفر وهرب رجع إلى بلده وسكت ولم يعرف عنه أحد، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا الكافر يوجد كافر محارب وكافر مهادن وكافر ذمي وكافر مستأمن فهم الكفار أنواع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا علمنا أن هذا الكافر معصوم الدم يعني لا يجوز قتله، مو مثل الكافر المحارب، فمعناها أن له دية، أن له معناها أن له في حقوق الآن. صح لا يقتل مسلم بكافر يعني لن يكون قصاص، لكن في إثم عند الله على اعتداء على هذا الكافر الذي لا يجوز قتله. يعني موسى لما قتل القبطي، القبطي كان مسلم؟ لا. ومع ذلك موسى إيش صار؟ إيش قال؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وفي قصة الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، قال إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. فموسى عليه السلام لما قتل القبطي قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ثم قال ربي اغفر لي فغفر له. فقتل الكافر ممكن يكون معصية ومن عمل الشيطان ويجب الاستغفار منه، وهذا الكافر له حقوق وفي دية في الموضوع لازم تؤدى إلى أهله، فلا بد أن يؤدي الحق إلى أهله لازم، فينظر شرعا ما هو حق هذا القتيل. طبعا في حق لله، يمكن ما الان حق، في حق فات ما يمكن الا بالتوبه، خلاص ما يمكن تداركه الا بالتوبه. الحين لو واحد قتل شخص في حق الله وحق القتيل لانك اعتديت عليه، وحق اولياء القتيل، حق اولياء القتيل سلم نفسك لهم للقصاص او يدفعوا او تاخذ او ياخذوا دية او يسامحوا. طيب حق الله بالتوبة، طيب حق القتيل مات، تروح تقول له سامحني أنا قتلتك سامحني، خلاص مات فات. ففي أشياء تحتاج إلى توبة عظيمة جدا، وهذا قد يكون هناك دية لابد أن تعطى لهم، ترسل حوالة بنكية لازم يؤدي ما عليه. أما ينسى الموضوع يقول خلاص هربنا وما حد شافه وما حد درى ومع السرقة، لا ما يجوز، هذا لا يجوز. بعدين واضح أنه قتلوا لأمر دنيوي، يقول ثم اختلفت لأمر دنيوي قتلت، يعني اختلف معه في شراكة في مال في كذا قتل، فما هو قتلوا يعني في سبيل الله، قتلوا أمر دنيوي. أنا أعمل في المستشفيات وهناك نداء لحالات حرجة نذهب إليها ونقوم بالإنعاش، وبعد مرور الفترة المحددة للإنعاش توقفنا وقال الطبيب لمرافق المريض لقنه الشهادة، والمريض فاقد الوعي وليس هناك نبض أو تنفس. طبعا يعني الإنعاش هي محاولات محاولات محاولات محاولات، قد تنجح وقد لا تنجح. إذا كان فاقد الوعي ما في نبض ولا تنفس يعني، ولكن الواحد أحيانا ما يعرف هل هو الآن يسمع ولا لا يسمع، هل هو يعي ولا ما يعي، ما يستطيع يحدد. فاحتياطا هو يأمر يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيريدها عليه. إن كان يسمع قال، إن كان ما يسمع ما ضرت. لكن إذا عرفنا أنه مات خلاص مات، إيش الفائدة أنك تقول له قل وهو مات؟ خلاص مات، ما تقول له شيء. توفي أبي وأمي في حادث مروري رحمة الله عليهما، وبعد موتهم رحمهم الله ينزل راتب الوالد لي لأني أدرس، وعلى حسب النظام مصلحة التقاعد لابد أجيب في كل سنة ما يثبت أني أدرس، ويقطع الراتب لمدة 3 أشهر، وهذا يلحق بضرر، وأريد بعد توفيق الله أن ألتحق في الجامعة وهي في مدينة أخرى ما يجعل المصاريف وكلفة. فهل إذا قدمت طلب هل تعتبر المسألة التي تذهب ماء الوجه وأنا شديد الحياء ولا تقبلها نفسي؟ الطلب من بيت المال لا بأس به، تطلب من بيت مال المسلمين لا بأس، أنت ما تطلب من شخص تقول له أعطيني من فلوسك، من بيت مال المسلمين لا حرج. واحد مثلا يقدم على بعثة داخلية يقول أبغاكم تبعثوني إلى الجامعة الفلانية، الجامعة الأهلية، الجامعة الحكومية ما قبلتني، أبغى بعثة داخلية، أبغى أقدم على وزارة التعليم العالي بعثة داخلية، ما في مانع، لأن نفقة البعثة من وين تغطى؟ من بيت مال المسلمين. قدم، ما عنده ما هو غني ويبغى يزداد، ما عنده يقدم، ما في مانع. يقول يعني بعض المفتين في القنوات عانى أهل الخير من فتاواهم المضلة، وفيه يقوم على موقعه صوفي خبيث وإلى آخره. إذا ثبت هذا يعني هو الآن الناس اللي يخرجون في القنوات أنواع، فمنهم من باع دينه خلاص هذا إيش تملك له، تحذر منه. ومنهم من هو على المنهج مستقيم وطريقة السلف يدعو إلى الله، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مرة طالع مع امرأة متبرجة، مرة حاطط نساء استديوهات حاط فيه أمامه نساء ومسوي مشكلة لما واحد يقدم نفسه على أنه داعية، بعدين يحط لك 2 متبرجات على اليمين واثنين جالس يتكلم لا وينظر يعني ينظر ايوه انت ايش تقولي في الكلام، طيب انت الان وش وين يغض، وين كل المؤمن يغض من ابصارهم، وين هذه اول من يخالف الايه هذا ويقدم نفسه للناس على انه داعيه، مصيبه. فهذا ينصح الذي المسيء هذا الانسان اللي منهجه منحرف يحذر منه، والانسان اللي مستقيم يؤخذ منه، والإنسان اللي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ينصح ويبين حكم فعله لئلا يغتر العامة بهذا الحكم بهذا الفعل. ما حكم قطع الرحم درء المفاسد؟ إذا كان فعلا فيه مفاسد يتركهم فعلا، وممكن يعني يصل من بعيد رسالة جوال، اتصال هاتفي، رسالة ورقية بريدية، رسالة هدية، رسالة السلام. ما حكم العيش في بلاد الكفر مع المحافظة على الدين؟ قد يكون أحيانا يعني حاله فيها لا يجده في بعض البلاد العربية، فنقول خلاص هي العبرة بإظهار الدين. إذا ما استطعت أن تذهب إلى بلد مسلم تقيم فيه تظهر دينك، ما استطعت خلاص أنت في تلك البلاد. إذا كان عندك من يعني ممكن حين الجالية سووا أشبه بالحي، حي سكني كامل في مدارس إسلامية ومطاعم إسلامية وأماكن ذبح الحلال وفي كل في أشياء يعني هو وجيرانه كلهم مسلمين، فيقولون نحن والله في هذا الحي يمكن تمسكنا بالإسلام وإقامتنا للدين وإظهارنا للشعائر أكثر من لو رحنا بلدنا. ممكن في حالات، فهذا يعني كل واحد أدرى بالوضع الذي يعيش فيه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.